وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى المنقطع والمعضل. قال وسم أيها الطالب بالمنقطع على المشهور الذي من هنا المسلم من هنا المسلم طيب اقرا. قال باب المقاطع تمشي ما شاء الله تمشي ما شاء الله اقرا. قال المقاطع والمواضيع يا شيخ بدنا نسكن وقت ما شاء الله التوفيق اي يا ما تفضل تفضل منقطع والمعضل. قال وسم أيها الطالب بالمنقطع على المشهور الذي سقط من رواته قبل الصحابي أي بسنده راو فقط من أي موضع كان ولا اختصاص له عند الحاكم ومن وافقه بذلك بل سموا ما يبهم فيه الراوي كعن رجل منقطع كما تقدم قريبا في المرسل. وبالغ أبو العباس القرطبي عصري بن الصلاح فسمى المسند المشتمل على إجازة المنقطعة وسيأتي رده في الإجازة وكذا لنحصى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول الناظم رحمة الله تعالى عليه المنقطع والمعضل، ومناسبة ذكرهما بعد المرسل واضحة. فالمنقطع والمعضل السقط فيهما ظاهر، السقط فيهما ظاهر وواضح، وهو مقيد بأن يكون دون منتهى السند، بخلاف المرسل فإنه يكون من فوق التابع، يكون السقوط من فوق التابع. وفي المرسل احتمال سقوط الصحابي وارد كما أنه يحتمل سقوط غيره، والمرسل أقرب إلى التقوية منه من المنقطع والمعضل. وعند بعض أهل العلم يقبل المرسل على ما فصلناه، وعند بعضهم يقبلون بعض المراسيل. ولهذا كان المرسل وإن كان من قسم الضعيف فهو أرفع مما سيأتي، لهذا قدمه وشرع في تعريفه وهو الذي سقط منه قبل الصحابي راو واحد من موضع واحد أو أكثر لا على التوالي. فإن كان في الإسناد عن رجل وعن فلان فهل هو منقطع أو هو متصل أو هو فيه مجهول، أشار إليه على الخلاف الذي سبق أن حكيناه وهو أنه لا يعد منقطعا بل فيه رجل مجهول مبهم. وأبو العباس القرطبي هو صاحب المفهم شرح صحيح مسلم على عصري بن الصلاح، يعني وفاته بعد 640 والثلاثين ونحو هذا، وهو من علماء القرن السابع. فسمى المسند المشتمل على إجازة منقطعا منقطعا، وهذا سيأتي الرد عليه، وأن الإجازة مما يعتبر من صيغ التحمل، هو من صيغ التحمل. نعم. قال: وكذا لا انحصار له في السقط من موضع واحد، بل لو سقط من مكانين أو أماكن بحيث لا يزيد كل ما سقط منها على راو لم يخرج عن كون بحيث لا يزيد كل سقط منها بحيث لا يزيد كل سقط منها على راو لم يخرج عن كونه منقطعا. نعم. ولا في المرفوع بل يدخل فيه موقوف الصحابة وخرج بقيد الواحد المعضل وبما قبل الصحابي المرسل. نعم. ولذا قال الحاكم في علومه: هو غير المرسل. قال: وقل ما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما. طيب، انقطاع لغة يشمل الجميع، لكن اصطلاحا من باب تمييز النوع عن غيره فالمنقطع غير المرسل. نعم. كذا قال: والذي حققه شيخنا أن أكثر المحدثين على التغاير، يعني كما قررناه، لكن عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فإنهم يقتصرون على الإرسال. هذا أوضحناه وأشرنا إليه سابقا. نعم. فيقولون: أرسله فلان، سواء كان مرسلا أو منقطعا. مفهوم. ولربما يسمون المرسل رواية التابعين الصحابي ممن لم يدركه. قال ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم، يعني كالحاكم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بينهما، وليس كذلك لما حررناه. وقل من نبه على النكتة في ذلك انتهى. ما هي النكتة؟ التفريق في الاستعمال بين الاسم والفعل، هذه هي نكتة أهل العلم. أما النكتة عند السفلة فهي المضحكة وشتان بينها. نعم. ثم بين الحاكم أن المنقطع على ثلاثة أنواع، ولم يفصح بالأولين منها، بل ذكر مثالين علما منهما. فأولهما رواية أبي العلاء بن الشخير عن رجلين من بني حنظلة عن شداد بن أوس، وثانيهما حاصلهما أتى فيه الإبهام في بعض الروايات مع كونه مسمى في رواية أخرى، وعكسه ما يكون ظاهره الاتصال، فتجيء رواية مبينة لانقطاعه، ولكن لا يقف عليه في كليهما إلا الحافظ المتبحر كما قدمته قريبا في النوع قبله. ثم قال: والثالث ما في سنده قبل الوصول إلى التابعي الذي هو محل الإرسال راوي لم يسمع من الذي فوقه، وذكر له مثالا فيه قبل التابعي سقط من موضعين. وذكر له مثالا من قبل التابعي فيه قبل التابعي وذكر له مثالا فيه قبل التابعي سقط من موضعين. فظهر أنه لم يحصر المنقطع في الساقط قبل الوصول إلى التابعي، بل جعله نوعا منه، وهو كذلك بلا شك. وإذا كان يسمي ما أبهم فيه من هو في محل التابعي منقطعا، فبالأحرى أن يسميه كذلك مع إسقاطه. أين؟ يعني هنا أشار إلى أن الحاكم جعل المنقطع الذي ذكره الناظم نوعا واحدا من أنواع المنقطع، فالمنقطع عنده جنس يشمل أنواعا، وذكر له ثلاثة أنواع، ولم يفصح بالمراد من الأولين نوع الأول والثاني، وإنما مثل لهما الأول. قال: رواية أبي العلاء بن الشخير، وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن رجلين من بني حنظلة عن شداد بن أوس. قال: عن رجلين من بني حنظلة، ولم يفصح عنهما، لم يبينهما من هذين الرجلين. ولربما إذا سماهما ظهر أنه ماذا؟ لم يدركهما. وثانيهما حاصله، أي المراد منه ما أتى فيه الإبهام في بعض الروايات مع كونه مسمى في رواية أخرى، يأتي صريق فيه عن رجل عن فلان، وهذا المبهم يسمى في رواية أخرى، فهذا عند الحاكم من قبيل الانقطاع. يعني أن لم يسمى المبهمان، لم يسمى يبا أي نعم ما سمي مبهم ما سمي، أما هذا فهمه مبهم وسمي في طريقة. وعكسه ما يكون ظاهره الاتصال فتجيء رواية مبينة لانقطاعه ولكن لا يقف عليه في كليهما الأول والثاني إلا الحافظ المتبحر كما قدمته قريبا في النوع قبله، يعني في النوع ماذا المرسل، مر معنا في المرسل إذا جاء فيه على طريقة الإبهام أن يقول عن رجل قد يصفه بالصحبة وقد لا يصفه. النوع الثالث الذي في سنده قبل التابع راوي لم يسمع الذي فوقه، يعني الصورة التي ذكرها الناظم، واضح؟ فالحاكم لم يحصل المنقطع في نوع واحد بل جعله جنسا له ثلاثة أنواع، أن يكون في الإسناد مبهم أو لم يعلم من طريق آخر، أو أن يكون في السند مبهم علم وسمي من طريق آخر، وعكسه ما يكون ظاهر اتصاف. أي نعم، ويلحق بذلك أيضا ما كان سنده ظاهره الاتصال لكن حقيقته الانقطاع، وهذا إنما يعلم يعلمه المتبحر في الفن. والثالث المنقطع الذي ذكره الناظم المعروف عندنا أو المعروف والمشهور عند الحديث. نعم يعني الثاني جعلنا صوتين. نعم الثاني جعلنا صوتين، الصورة عكسها. أي نعم، الصورة الأولى والثانية عكسها. نعم تفضل. وقيل إن المنقطع ما لم يتصل، والثالث هو المنقطع الذي عرفه المؤلف الذي هو محل الإرسال، يعني أن يكون دون محل الإرسال، راوي لم يسمع من الذي فوقه، واضح؟ قال لم يسمع، فيدخل فيه ماذا؟ من لم يدرك أصلا ومن أدرك وعاصر ولم يسمع، فجعله أشمل، فيشمل المنقطع وهو الذي لم يدرك أصلا، ويشمل من أدرك وعاصر ولم يسمع كالمرسل الخفي كما سيأتي. نعم. ما فهمت؟ المتهم قال كما قدمته قريبا في النوع قبله المرسل، هو نفسه المخضر عن صحابة، هو هذا المثال. نعم قد لا يكون أدرك الصحابي، هذا المثال عندك. اي نعم، هل سمع منه؟ هذا المقصود، هذا المقصود، فيقال من قبيل المرسل، وهذا سبق قلنا يطلقون على التابع رواية التابع عن الصحابي الذي لم يدركه مرسلا، ويعني يسمى ايضا منقطعا. نعم. قوله وإذا كان يسمي ما أبهم فيه من هو في محل التابع منقطعا فبالأحرى أن يسميه كذلك مع إسقاط، يعني إذا كان الإسناد فيه رجل مبهم ويسميه منقطع، فإذا أسقطنا هذا المبهم أصلا فلا شك من باب أولى يسميه منقطعا. نعم. وقيل إن المنقطع ما لم يتصل إسناده ولو كان الساقط أكثر من واحد كما صرح به ابن الصلاح في المرسل، هذا معنى اللغوي. نعم. واقتضاه كلام الخطيب حيث قال والمنقطع مثل المرسل الذي مشى فيه على أنه المنقطع الإسناد فيدخل فيه المرسل والمعضل والمعلق، هذا من حيث اللغة يشمل الجميع. نعم. شيخ الإسناد هذا ماذا تقول فيه؟ الإسناد الذي عرفت أنه غير متصل ماذا تقول فيه؟ والإسناد الذي ظهر فيه اتصال هذا وجهه، يعني الحكم على هذا الإسناد. مثل أن يأتي الحديث من طريقين، هذا يأتي عن طريق سعيد عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، من طريق آخر تقول سعيد عن أبي هريرة كذا، هذا الإسناد ماذا تقول فيه؟ مرسل. كذلك نفس الشيء. نعم. وكذا قال ابن عبد البر: المنقطع عندي كل ما لم يتصل، سواء كان معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، فيدخل فيه الموقوف على الصحابي فمن دونه أيضا. لا شك أن الانقطاع من ماذا؟ مما يوسم به السند، فبغض النظر إلى من يضاف، أضيف إلى التابعي أو إلى من دونه أو إلى صحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالانقطاع المقصود به عدم اتصال سلسلة الرواة التي نقلت لنا هذا المتن. نعم. وعليه قصره البرديجي فقال البرديجي. نعم. فقال: المنقطع هو المضاف إلى التابعي فمن دونه قولا له أو فعلا. نعم. واستبعده ابن الصلاح كما تقدم في المقطوع، وأبعد منه قول إلكيا الهراسي. الهراسي قول إلكيا الهراسي: إنه قول الرجل بدون إسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه مصطلح المحدثين. ورده ابن الصلاح في فوائد رحلته وقال إنه لا يعرف لغيره. طيب، البرديجي قال المنقطع هو المضاف إلى التابعي فمن دونه قوله فعلا، سبق معنا في الموقوف والمقطوع أن المقطوع قد يطلق المنقطع وقد يطلقون المنقطع مقطوعا، وهذا سبق الكلام عليه. ولكن قال ابن الصلاح استبعد ذلك، وحقيقة يستبعدون يعني يستبعد ذلك، وهو قليل من حيث الإطلاق. سبق في صفحة كم 193 أشار إلى هذا. قلت: وعكسه اصطلاح البردعي. هذا وإن حكاه ابن الصلاح فإنه لم يعين قائله، بل قال كما سيأتي في المنقطع، وحكى الخطيب أن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وحينئذ فهو أعم. لكن قال ابن الصلاح إنه غريب وبعيد، ويشبه أن يكون سلفا سلف شيخنا فيما أسلفت عنه قريبا. كلام الخطيب قلنا في كون المنقطع والمقطوع أي ما روي عن التابعي ومن دونه، واضح؟ وهذا قد ذكره هنا، إطلاق المنقطع على المقطوع ذكره هنا ونسبه إلى البرديجي. فالأول الشافعي هو الذي كان يعبر عن المنقطع بالمقطوع، قد رأى ابن الصلاح الشافعي أنه تعبيره بالمقطوع عن المنقطع أي الذي لم يتصل إسناده، واضح؟ والبردعي عكس، البرديجي ماذا؟ عكس، فسمى المنقطع مقطوعا. سمى المنقطع مقطوعا أو سمى المقطوع منقطعا. قال المنقطع هو المضاف إلى التابع الذي يضاف إلى التابع فمن دونه ما هو؟ مقطوع. ماذا سمى؟ منقطع. نعم. والشافعي ماذا قال؟ المنقطع سماه مقطوع أي الذي لم يتصل إسناده، الذي لم يتصل إسناده ماذا؟ منقطع، فسماه الشافعي مقطوع. نعم. أي نعم. أما إلكيا الهراسي فعمم قول الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد منقطعا. نعم. لكن هذا ليس معروفا عند أهل الحديث كما قال ابن الصلاح. نعم. قلت وهو شبيه بقول من توسع في المرسل من الحنفية كما بينته هناك مع رده، والحاصل أن في المنقاطع خمسة أقوال. قلنا من الأحناف من يقول المرسل هو قول أصحاب القرون المفضلة، ومنهم من قال قوله الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في العصر الحاضر، وهذا فيه توسع. فالحاصل أن المنقطع فيه كم؟ خمسة أقوال: القول الناظم الذي ذكرناه، وقول الحاكم جعله جنسا له ثلاثة أنواع، وقول البرديجي وهو أنه أطلق المنقطع على المقطوع، وقول ابن عبد البر والخطيب وهو أن المنقطع هو كل ما لم يتصل إسناده، وقول الأخير للحكاه الكهراسي هو قول الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال بألف الإطلاق أي ابن الصلاح بأنه أي الثاني منهما الأقرب أي منها الثاني منها الأقرب أي من حيث المعنى اللغوي، فإن الانقطاع نقيض الاتصال، وهما في المعاني كهما في الأجسام، فيصدق وهما في المعاني يعني المتصل والمنقطع كهما في الأجسام، فجسم المنقطع فصل جزء منه عن جزء آخر، ومتصل ماذا؟ مترابط الأجزاء، سلسلة منقطعة يعني فصم بين حلقها فلم تتصل حلقاتها، وسلسلة متصلة اتصلت وترابطت حلقاتها، هذا أمر حسي. ومثله أيضا المعنوي. أيها فيصدق بالواحد والكل وما بينهما. قال وقد صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم. فيصدق بالواحد والكل وما بينهما، أي بأن يتصل واحد عن آخر، وبأن يتصل الجميع أو أن يكون الاتصال بينهما، وأيضا الانقطاع، أن يكون الانقطاع في موضع أو أكثر. والجميع يعني سواء كان الانقطاع في الأول في الوسط في الأخير. نعم. قال والأقرب من حيث المعنى، قال بأنه الأقرب من حيث المعنى يعني كونه يشمل الجميع. نعم. وصل. بل هو الذي ذكره الخطيب في كفايته يعني كما تقدم، لا أنه الأكثر استعمالا، بل أغلب استعمالهم فيه القول الأول. واضح. ولذلك قلنا الانقطاع من حيث المعنى اللغوي يشمل الجميع، لكن من حيث الاصطلاح وكثرة الاستعمال فيطلقون المنقطع على ما سقط منه راوي أكثر لا على التوالي، لا من مبادئ السند ولا من آله. حسب ما صرح به الخطيب، فإنه قال إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعين عن الصحابة، مثل مالك عن ابن عمر، والثوري عن جابر، وشعبة عن أنس، يعني بخلاف المرسل، فأغلب استعماله فيما أضافه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومراعاة غالب الاستعمال أهو أولى. نعم. قال تتمة: قد مضى في المرسل عن الشافعي وغيره ما يدل على قبول المنقطع إذا احتف بقرينة. وقال ابن السمعاني: من منع قبول المرسل فهو أشد منعا لقبول المنقطعات. هذا يدل على أن المرسل أرفع كما أشرفنا. ومن قبل المراسيل اختلفوا، هل يقبل المنقطع أو لا. نعم. قال انتهى. وإنما يجيء هذا على المعتمد في الفرق بينهما، بين المرسل والمنقطع، أن المنقطع السقط فيه يكون دون التابع، والمرسل يكون السقط فيه من فوق التابع. أما على عدم تفريق بينهما فهما سواء. واضح. وكلامه هذا يشير إلى أن المنقطع إذا احتفت به القرائن وكثرت طرقه فإنه قد يتقوى. نعم. قال والمعضل وهو بفتح المعجمة من الرباعي المتعدد، يقال أعضله فهو معضل وعظيم، كما سمع في أعقدت العسل فهو عقيد بمعنى معقد، وأعله المرض فهو عليل بمعنى معل، وفعيل بمعنى مفعل، إنما يستعمل في المتعدي. نعم. لكن يعني الأقرب هو يكون اسم فعل من أعضل بمعنى عظيم، بمعنى معضل، يكون معضل لا عظيم، هذا يظهر أقرب وأحسن. نعم. والعضيل المستغلق الشديد. يقال هذا حديث معضل بمعنى المستغلق، وهذا قد جاء في استعمال بعض أهل العلم كما مر معنا في علوم الحديث، اختصر علوم الحديث بكثير في كلام النسائي رحمه الله تعالى. ففي حديث أن عبدا قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم شأنك، فأعضلت بالملكين فلم فأعضلت بالملكين فلم يدري كيف يكتبانها الحديث. قال أبو عبيد هو من العضال الأمر الشديد الذي لا يقوم له صاحبه انتهى. فكأن المحدث فكأن المحدث الذي حدث به أعضله، حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو الجرح، وشدد عليه الحال، ويكون ذاك الحديث معضلا لإعضال الراوي له، هذا تحقيقه لغة وبيان استعارته. ها هو العضل يأتي في اللغة بمعنى المنع والقطع. قال جل وعلا فلا تعضلوهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فالعضل بمعنى المنع، والعضل الذي كان عليه أهل الجاهلية على قسمين، أن المرأة إذا مات زوجها تسلط عليها أهله سواء أبناؤه أو إخوته أو غيره، فيمنعون المرأة من أن تتزوج، قد يجبرونها على أن تتزوج بأحدهم أو نحو ذلك. والعضل كذلك أن يطلقها، فإذا أشرفت على نهاية العدة راجعها، أو أن يمنعها من الزواج أيضا، هذا العضل بمعنى المنع والقطع. فيوجد هذا المعنى في الحديث، يوجد هذا المعنى في الحديث. أما حديث معضل بمعنى مشكل اشتد أمره، فهذا يستعمل في الحديث إذا كان فيه معضلة، أي ظاهر سنده للاتصال والصحة، ولكنه حديث معل ومنتقد، فهذا غير، هذا استعمله النسائي بهذا المعنى، وبمعنى أن فيه إشكال، فيه نوع إشكال. نعم. وصف. قال هو في الاصطلاح الساقط منه أي من إسناده اثنان فصاعدا، أي مع التوالي، حتى لو سقط كل واحد من موضع كان منقطعا كما سلف لا معضلا. ولعدم التقيد باثنين قال ابن الصلاح إن قول المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل المعضل، يعني كما قيل بمثله في المرسل والمنقطع. وسواء في سقوط اثنين هنا الصحابي والتابعي أو اثنان بعدهما من أي موضع كان، كل ذلك مع التقيد بالرفع الذي استغني عن التصريح به بما يفهم من القسم الثاني. وعلم بهذا يعني يكون قبيل المرفوع، أن يكون مرفوعا، يقول فيه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا معضل. نعم. وعلم بهذا التعريف أنه أعم من المعلق من وجه، ومباين للمقطوع والموقوف، وكذا للمرسل والمنقطع بالنظر لكثرة استعمالهم فيهما. ولا يأتي قول ابن الصلاح إنه لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع ولا عكس، إلا بالنظر للقول الآخر في المنقطع الذي لا يحصره في سقط راو واحد ولا يخصه بالمرفوع. هنا فقول ابن الصلاح هنا يعني يسلم لهذا القيد، وعلم بهذا التعريف أنه أعم من المعلق من وجه، أعم من المعلق لأن المعلق من مبادئ السند، وهذا من وسطه، وهو مبين المقطوع الموقوف لأنه مقيد بالمرفوع، وأيضا للمرسل المنقطع بالنظر لكثرة استعمالهم فيهما، فالمرسل هو من فوق التابعي والمنقطع راو أو أكثر لا على التوالي. أما قول ابن الصلاح أن المعضل نوع خاص من المنقطع، فهو منقطع لكن بصورة خاصة وهو سقوط اثنين فأكثر على التوالي، فكل معضل منقطع ولا عكسه. هذا إنما يسلم بالنظر للقول الأول في المنقطع الذي لا يحصر في نوع واحد بل يشمل الجميع، سقط كل راوي، أن يسقط أي راوي من أي موضع من مواضيع السند، أي نعم، وسواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. لكن هنا قيدوا الإعضال بالرفع. اشتراط الرفع، إذا كان ساقطين من فوق، اشتراط الرفع، إذا كان ساقطين من فوق، إذا كان في وسط السند، إذا كان ساقطين من فوق، يشترط لك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤدى حتى يخرج، يكون مرفوع. في هذه الصورة ليست مطلقة، المعضل كله مرفوع يكون قبيل الرفع. إذا كان سند موقوف وفيه إعضال في الوسط يعد معضل، يعني اشتراط الرفع في إذا كان ساقطان فقط من فوق. لما؟ كيف؟ والإعضال يطلق على حتى ولو كان موقوفا، إذا كان جاء الأثر عن ابن عمر وفي الإسناد سقط اثنين فالتوالي يقال هذا في إعضال، الأصل يقال في إعضال. أي نعم، حتى يكون في اثنين فأكثر قد سقط، نعم. هذا هو القيد، حتى يكون يعني التابعي والصحابي أو أكثر، نعم. لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعد مرسل ممكن يعد موقوف، قد يعد موقوفا، نعم. نعم وين؟ لا، لكن هذا في قول ابن الصلاح، في قول ابن الصلاح قال هو نوع من المنقطع، قال يسلم له بهذا القيد، بقيد أن يكون المنقطع لا يحصر تعريفه، لا يكون في حصر في الموضع الذي يسقط منه الراوي، ولا أن يخص بالمرفوع، ولا يخصه بالمرفوع بل يكون أعم فيشمل المرفوع الموقوف والمقطوع، نعم هذا مقصود، نعم. هو الآن إذا كان الساقط من فوق تابعين، واضح؟ فما هي صورة الإعضال هنا؟ إذا جاء تابع تابعين مالك ينقل كلاما، يحتاج أن نقول يكون مرفوع هذا الكلام حتى تظهر صورة الإعضال، لأنه يعني إذا قلنا الكلام ينقله مالك عن ابن عمر، بين مالك وابن عمر واسطة واحدة مثلا نافع، هذا منقطع يحتاج أن يكون مرفوعا، أو عن صحابي يبعد أن يصل إليه مالك برجل واحد، لا يصل إليه إلا برجلين مثلا، واضح؟ نعم. قال: وقول الحاكم نقلا عن علي بن المديني وغيره من أئمتنا المعضل هو أن يكون بين المرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، شامل أيضا لأكثر من اثنين، لا سيما وقد صرح بعد بعد بقوله فربما أعضل أتباع التابعين وأتباعهم الحديث إلى آخر كلامه الذي أرشد فيه لما تقدم مثله في أواخر المرسل، مع كونه لم ينترد به بل وافقه عليه أبو نصر السجزي وعزاه لأصحاب الحديث، وهو عدم المبادرة إلى الحكم قبل الفحص، وإلا فقد يكون الحديث عن الراوي من وجه معضلة ومن آخر متصلة. لكن العبرة بالحكم على الإسناد نفسه، لكن الحكم على مطلق الحديث تحتاج إلى تتبع الطرق. نعم. كحديث مالك الذي في الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، فهذا معضل عن مالك لكونه قد روي عنه لكن خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به، ونحوه قول ابن الصلاح وكذا. يعني حديث مالك عن أبي هريرة ويصل إليه برجلين، إذا بحثنا عن الحديث وعن طريقه وجدناه من طريق مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فسقط من الإسناد رجلين، سقط من الإسناد ماذا؟ رجلين. نعم. ونحوه قول ابن الصلاح وكذا ما يرويه من دون تابع التابعي عن أبي بكر وعمر وغيرهما، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الحديث بخصوص، لكن الإسناد هذا خارج الموطأ جاء من غير طريق مالك، طريق كما ذكر المحقق ابن وهب عن عمرو بن حارث عن بكير الأشج حدثه عن العجلان إلى آخره، مولى فاطمة عن ابن وهب، طريق آخر غير الطريق الذي أشار إليه المؤلف. المؤلف ذكر حديث طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، لكن قال فهذا لكونه قد روي عنه لكن خارج الموطأ. إيه ذكر وهو في أين عمه في ما يفتعل بالحديث بهذا الإسناد، وفي صحيح مسلم بإسناد آخر. نعم يقرأ ونحوه قبل الصلاة. ونحوه قول ابن الصلاح وكذا ما يرويه من دون ذلك، وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعي عن أبي بكر وعمر وغيرهما، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيد الرفع. نعم. ثم إن هذا الحديث بخصوصه لو لم نعلم كون الساقط منه اثنين لم يسوغ التمثيل به، وإنما هو منقطع على رأي الحاكم وغيره، واضح ممن يسمي المبهم منقطعا أو متصل في إسناده المجهول. ممن يسمي المبهمة، ممن يسمي المبهمة منقطعة أو متصل في إسناده مجهول، أو متصلا. الأصل أو متصلا. نعم هذا هو الصواب. يسمي المبهمة منقطعا أو يسمي المبهمة متصلا في إسناده مجهول. نعم. أو متصلا في إسناده مجهول، لأن قول مالك بلغني يقتضي ثبوت مبلغ، ولا يمتنع أن لأن قول مالك بلغني يقتضي ثبوت مبلغ ولا يمتنع أن يكون واحدا. طيب هنا قال ثم إن هذا الحديث بخصوصه لو لم نعلم كون الساقط منه اثنين لم يسوغ التمثيل به، يعني قول مالك بلغني عن أبي هريرة، بلغني عن أبي هريرة على فرض أننا لم نعلم من الساقط، هل يصح أن نمثل به أو لا؟ قال لا يشوب، لأن هذا الحديث إما أنه وإنما هو منقطع على رأي الحاكم وغيره. هذا الحديث منقطع على رأي الحاكم وغيره، لأنهم يقولون ما لم يتصل يعتبر منقطعا، والحاكم أيضا مثل في الحديث الذي يكون فيه إبهام يعلم من طريق آخر يقال هو منقطع، فهذا يسمى منقطعا على رأي الحاكم وغيره ممن يسمي المبهم منقطعا. أصبر. أو إنما هو متصل في إسناده مجهول، على قول من قال إذا كان في الإسناد مجهول ما مبهم نسميه متصل في إسناده مجهول، فيكون العطف أو على ماذا؟ على منقطع. يكون العطف على ماذا؟ على منقطع، فالعبارة تصح والاعتراض خطأ. تكون العبارة صحيحة، لكن يظهر الله أعلم أنها وكان ينبغي تجويد العبارة بأن يقول أو هو متصل في إسناده مجهول، وإنما هو منقطع على رأي الحاكم وغيره ممن يسمي المبهم منقطعا، انزع الفاصلة هذه، على رأي الحاكم وغيره دون فاصلة، أو هو متصل في إسناده المجهول، فيظهر الأجود أن يقول أو هو متصل. لا يتصرف، لا يتصرف، وإنما يوجه العبارة. قلت أنا الأجود أن يقال، لم أقل إلى شكل، لا بد أن ينبه تحت. هذه من النكت التي ينبغي أن ينبه عليها، لأنه يترتب عليها فهم كلام المصنف كما أراد هو، وهذا المعنى الذي أراده. نعم، واضح. وإنما هو منقطع على رأي الحاكم وغيره ممن يسمي المبهم منقطعا، أو هو متصل في إسناده مجهول، أو هو متصل في إسناده مجهول. واضح؟ لما؟ لأن لما قال المالك بلغني أن أبا هريرة قال، فهناك مبلغ، وهذا المبلغ لم يذكره مالك، وكأن حكم حكايته قال لي مبلغ عن أبي هريرة كذا، فيصير بين أبي هريرة بين المبلغ وأبي هريرة سقط، ويكون عند ذلك منقطعا. واضح؟ نعم، واضح. نعم، كون مالك ممكن أن يكون بين أبي هريرة رجل، كيف؟ كون مالك ممكن يكون بين أبي هريرة رجل، وإلا الإمكان العقلي. نعم، الإمكان العقلي، لو أمكن اثنين عدل ذلك هو إن كان العقلي. نعم، لكن الواقع أن بين مالك وأبي هريرة رجلان، الواقع بين مالك وأبي هريرة يوجد رجلان لا يصل إليه رجل واحد. هو قال يعني لو لم نعلم كم الصاحبين واثنين يعني من طريق أخرى لم يسفر. أي نعم، أن يقول قال له أي الله. قلنا هذا على فرض أننا لم نعلم. تبه. نعم، قال ومنه أيوة من المعضل قسم ثان، وهو حث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي رضي الله عنه معا، ووقف متنه على من تبع أي على التابعي، كقول الأعمش عن الشعبي يقال للرجل يوم القيامة علمت كذا عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه فتنطق جوارحه أو لسانه، فيقول لجوارحه أبعد كن الله ما خاصمت إلا في كن. أخرجه الحاكم وقال عقبه أعضله الأعمش. وهو عند الشعبي متصل مسند، أخرجه مسلم في صحيحه. وساقه من حديث فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما ضحكت؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه عز وجل يوم القيامة، يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى. قال فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين عليك شهودا، فيختم على فيه ثم يقال لأركانه انطقي الحديث نحوه. وقال ابن الصلاح إنه حسن، فالانقطاع بواحد مع الوقف صدق عليه الانقطاع باثنين الصحابي والرسول، وهو باستحقاق اسم الإعظام أو لا انتهى. نعم واضح، مر معنا في مختصر الأمور. أيوه. ولا يتهيأ الحكم لكل ما أضيف إلى التابعي بذلك إلا بعد تبينه بجهة أخرى، فقد يكون مقطوعا، ثم إنه قد يكون الحديث معضلا ويجيء من غير طريق من أعضله متصلا. لا يتهيأ الحكم لكل ما أضيف التابعي بذلك حتى يتبين أنه الحديث مرفوع، سقط منه من تابع صحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. كحديث خليد بن دعلج عن الحسن، أخذ المؤمن عن الله أدبا حسنا، إذا وسع عليه وسع، وإذا قتر عليه قتر. فهو مروي من حديث معاوية بن عبد الكريم الضال عن أبي حمزة عن ابن عمر. الضال ليس ضال، ليس ضال، هذا الضال ليس بضال، وإنما تودر، ضل الطريق بمكة فسمي ضالا. نعم. عن ابن عمر رفعه به ذكره الحاكم. عن أبي حمزة. عن أبي حمزة عن ابن عمر رفعه به ذكره الحاكم. أبي حمزة عن أبي جبرة، فهو مروي من حديث معاوية بن عبد الكريم الضال عن أبي حمزة عن ابن عمر رفعه به ذكره الحاكم. إذن هو إيش قال؟ عن الحسن وذكره، هذا جاء مرويا من طريق معاوية بن عبد الكريم الضال عن أبي حمزة عن ابن عمر رفعه. ها هنا وجدنا أنه ماذا؟ جاء مرفوعا، ويكون قد سقط منه من طريق الحسن، يكون سقط الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. يظهر لأنها أبو جمرة اللي هو ناصر بن عمران، نعم يظهر هذا أبو حمزة ولا أحد بيدي كلها، كل هذا يبحث، نبحث، لأنه قال لم يذكر المحقق أنه في نسخة على الصواب، فيبحث إن شاء الله على هذا الضام، يبحث عنه. نعم. وأعلم أنه في كتب سجد ماذا لا يوجد؟ لا يوجد أبو حمزة؟ على من؟ ما يوجد، بحث من جديد. أيوه اقرأ واصل، نزيد نبحث. وعلم أنه قد وقع كما أفاده شيخنا التعبير بالمعضل في كلامي في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء ألبتة، بل لإشكال في معناه. أيوة. وذكر لذلك أمثلة. على هذا ينزل الكلام الأول، الكلام الأول ينزل على هذا. نعم. ولم يذكر منها ما رواه الدولابي في الكنى من طريق خليد بن دعلج عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه رفعه، من كانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته، وقال هذا معضل يكاد يكون باطلا. قال شيخنا فإما أن يكون يطلق على كل من على كل من المعنيين على كل من المعنيين، أو يكون المعرف به وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد معضل. نعم. والواقع في كلام من أشير إليه بكسرها ويعنون به معضل، ويعنون به المستغلق الشديد، وهذا هو الذي أوضحناه كما مر معنا في مختصر علوم الحديث، تراجعون سعنا الكلام فيه. نعم. قال وبالجملة فالتنبيه عليه كان متعينا، ولا بد، قد أوضحناه وذكرنا لكم كلام النسائي في ذلك. في حديث قال هذا إسناده معضل أو معضل، نعم هذا حديث معضل، أي أنه مشكل فيه استشكال واستغلاق. نعم لا هم الحديث يعني الحديث أنه معضل يعني بمتنه وإسناده إشكال، يعني كون هذا الحديث ما جاء من طريق سليم أو رواية فلان عن فلان غير معروفة غير موجودة، هذا المقصود، يعني مع سلامة إسناده يظهر أنه لا يثبت فهو معضل من هذه الناحية مستغلق وفيه إشكال. نعم قالت هذا هو فيه قال تتمة قد يؤخذ من ترتيب هذا قال مثال مختصر من الحديث نقل عن النسائي نعم في السنن الكبرى نعم، ونقله أيضا حجر في النكت على ابن الصلاح تراجعونه نعم. قد يؤخذ قال تتمة قد يؤخذ من ترتيب الناظم تبعا لأصله هذه الأنواع الثلاثة أنها في الرتبة كذلك، ويتأيد بقول الجوزجاني المعضل أسوأ حالا من المنقطع وهو أسوأ حالا من المرسل وهو لا يقوم به حجة انتهى. ومحل الأول في المنقطع في من موضع واحد، أما إن كان من موضعين أو أكثر فقد يكونان سواء سواء يعني نعم فقد يكونان سواء يعني المعضل قوله المعضل أسوأ حالا من المنقطع إن كان المنقطع السقط فيه في موضع واحد، فإن كان السقط في موضعين فقد يستويان، وهذا كلام قد أشرت إلى نحوه سابقا وقلت المرسل أرفع من المنقطع والمنقطع أرفع من المعضل، هذا في الغالب، لكن قد يعني يكون وقد يعرض للمفوق ما يجعله للفائق ما يجعله مفوقا كما مر كما جاء في بعض قريبان نعم، قد يكونان سواء قد يكونان سواء نعم ايوه ها كيف نعم دراسة الإسناد المعضل يحكم عليه ماذا؟ لما جاء إسناد معضل جاء إسناد معضل هذا السبب يشكر فيه يكون ضعيف لأنه معضل واضح؟ لكن الساقط علم من طريق آخر، هذا ذكر الساقط راجح ولا مرجوح؟ قد يستويان وقد يرجح جانب على آخر كما هو الكلام في المنقطعين وكما هو الكلام في المرسل. مر معنا يوم أمس والذي قبله في الشمائل حديث الذي رواه ذكره التلميذي في باب قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها، ذكر بهذا الإسناد قتيبة بن سعيد الليث بن سعد ابن أبي مليكة يعلى ابن مملك عن أم سلمة، ثم ذكر حديثا أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مفسرة، ثم حديث ثم حديث آخر بعد هذا الحديث ذكره من طريق نوح بن قيس أظن الحداني أحدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة فأسقط يعلى ابن مملكة، واضح؟ وذكر قراءة من السم كانت مدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وكان يقرأ مالك يوم الدين، هذا طريق وهذا طريق. هنا قد تقول هنا الساقط ابن أبي مليكة عن أم سلمة، الساقط هو يألى ابن منك، قد تقول وقد ترجح، والتلميذي رجح الطريق الأول، قال ولا طريق حديث الليث بن سعد أصح يعني أرجح، وإلا فيألى ابن مملك أصلا ضعيف مقبول كما قال ابن حجر، واضح؟ فهنا قد ترجح. وقد تقول الساقط هنا علم من طريق آخر وهو فلان، وإذا علم أنه فلان زال الإشكال، واضح؟ زال الإشكال. نعم. لا شك. وين؟ لا يلزم الإعلان. الآن مالك لما مالك رواه في الموطأ قال بلغني أبي هريرة. طيب حديث مالك في الموطأ تقول هذا حديث إسناده صحيح متصل، تقول الإسناد معضل، وجاء متصلا وجاء ببيان الساقط أو متصلا رواه فلان فلان تذكر، واضح؟ حديث مالك في الموطأ مثلا أنت تعلق على أسانيد الموطأ، هذا إسناد معضل، وسند مالك هذا جاء متصلا رواه الحاكم بمعرفة علم الحديث قال حدثنا وتذكر الإسناد، واضح؟ ويزول عند ذلك الإشكال. طيب الآن لا يلزم بالضرورة أن يكون ما ذكره الحاكم أصوب مما جاء في الموطأ، أي نعم لا يلزم بالضرورة، لأنه قد يكون الحاكم رواه عن شيخ وشيخه فيه ضعف لا يقاوم الرواة، وكل من رواه عن مالك كل رواة الموطأ لم يذكروا سلسلة الإسناد ولم يبينوا الساقط، فقد يرجح وقد لا يرجح، واضح؟ شيخ في ذكر الإعضاء وقد الإعضاء شيخ كان في تضعيف نسبي بعد قال هذا حديث معظم صحيح مطلق، هذا حديث إسناده هذا سند ضعيف أنه معضل، واضح؟ بعلمنا بالساقط يرجع، دعنا احنا دراستنا على حدة، يعني سبق أنكم لم تستشكلوا هذا في المنقطع والمرسل، لكن ولا بد تستشكلونه في المعضل لأنه معضل فأنت المقصود هو السند المعضل نفسه، تقول هذا سند ضعيف، ما هو السبب؟ السبب هو الإعضال أنه معضل سقط منه راويا، واضح؟ هذا بالنسبة للسند، أما التخريج والطرق وكذا شيء آخر، لأنه يعني قد يكون الحديث لم يأتي حتى جاء من طريق آخر، ما هو لابد أن أبي هريرة يعني ابن عمر أو ابن عباس أو ابن مسعود أو كذا، هذيك شواهد وغيره، مثل الحديث هذا اللي ذكره قريبا في حديث الأعمش عن الشعبي يقال للرجل يوم القيامة، واضح؟ هذا أخرجه هكذا الحاكم، هكذا أخرجه الحاكم، فهذا السند ماذا تقول؟ هذا السند معضل، واضح؟ لكن جاء الحديث موصولا من طرق أخرى رواه مسلم وتذكره واضح؟ مفهوم؟ يعني إذا كان مثلا في جزء حديثي أو جزء في تأليف أي أحد الأئمة يعني يحقق الكتاب هذا رسالة مختصرة ويذكر، وجاء عن الأعمش عن الشعبي أنه قال يقال للرجل يوم القيامة كذا، ماذا تعلق؟ تعلق ماذا؟ أخرجه الحاكم، لا تقول رواه مسلم لأنه ذكره معضلا عن الأعمش عن الشعبي، تقول رواه الحاكم هكذا معضلا بسنده، والحديث مثل الحديث صحيح وقد رواه مسلم كذا وإلى آخره. يعني شيخ ضعيف وارد قد يكون الضعف لأجل الضعف، لكن المتن قد يكون صحيح. يعني الآن حتى نال الآن الحديث الذي صح يعني يلزم كل من رواه يكون ثقة؟ قد يرويه حتى الكذاب، ممكن يرويه ولا لا؟ ممكن يرويه. قد يرويه المتروك المتهم بالكذب، قد يرويه شديد الضعف. حلق الحديث كان يجلس فيها كثير من الناس. فهذه الأحاديث الصحيحة التي حفظها الثقات، أيضا الضعفاء والمتهمون وغير والوضاعون ممن كان يجلس قد حفظها، لا يلزم بالضرورة. فإذا جاء هذا الحديث من ذاك الطريق يبين ما فيه من العلة، قال هذا الحديث بهذا السند حكمه كذا، لكن الحديث جاء من طريق صحابي آخر أو جاء من طريق صحابي هذا نفسه بسند ماذا؟ نظيف، سند صحيح. وعند ذلك يعني فقه دراسة هذا الإسناد، يعني ما فقه هذا العمل، فقهه أو كيف يفهم هذا؟ يفهم أنه المجلس حافظ فيه الثقات وحافظ فيه غير الثقات، وروى هذا الحديث. يعني البخاري في مجالس تحديثه لابد أن كل من حضرها هو من الأئمة الحفاظ والثقات فيه، وهكذا من فوق ومن تحت. واضح؟ ما نقول حديث، الإسناد. إذا حكمت الإسناد تحكم عليه بما فيه. الآن تقوى لم يتقوى له شواهد، ما لك شيء آخر. لكن القصد أن الكلام عن الإسناد، الإسناد يقال إسناد ضعيف سببه الإعضال أو الانقطاع أو الأرسال أو غيره. أيها كيف يعني من يفهم؟ سقط التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام، هذا يصح. الصحابي والتابعي والنبي صلى الله عليه وسلم يصح أن يقال المغضب لصدق التعريف عليه ولتسمية أهل العلم له بذلك. يعني هذا صار معروف عند أهل الحديث أنهم يسمونه معضل ولا إشكال فيه. معضل ما هو معضل؟ يعني من قول التابعي؟ لأنه قول التابعي. نعم. لكن هو فيه أمارة الرفع. أيوة. ما يقال من قبل. طيب لا يلزم بالضرورة يعني أن يكون بين الراوي وآخر رجلين أن يكون دائما أسانيده منقطعة معضلة، أو بين الرجل وآخر رجل واحد أن يكون هذا الإسناد دائما منقطع. واضح؟ هذا صورة السند. لأن الراوي مثلا مالك كيف يصل ابن عمر؟ النافع. لكن قد يكون في بعض الأحاديث لا يصل إليه إلا برجلين. واضح؟ آخر يصل إلى ابن عمر برجلين، قد يكون في بعض الطرق وصل إليه برجل واحد. واضح؟ لا بد من البحث في طرق الحديث. نعم. قال العنعنة وما ألحق بها من المؤنن، وقد يقال له المؤنن. أيوة. العنعنة قلت بها لفظة عن، لفظة إيش؟ عن. والمؤنن أو المؤنن المقصود به أن يقول في الحديث أن، أن يقول في الحديث أن. طيب، ثمة أمر هنا ينبغي أن نعرفه، وهو أن لفظة التحمل سمعت حدثني أخبرني، من يقولها؟ الراوي ولا من دونه؟ الله. طيب ولفظة عن وأن؟ هل يقول الراوي يعني يقول عن شيخي وسمعت شيخي، حدثني أخبرني أنبأني شافهني أو قال شيء، واضح؟ فإذا لفظة عن وأن تأتي ممن؟ من دون الراوي، تلميذه أو من دونه، تلميذه أو من دونه، واضح؟ التلميذ أو من دون. أما حدثني وسمعت أو قال فهذا يقوله الراوي نفسه، يقول الله. نعم. قال: لما انتهى المنقطع جزما أردف بالمختلف فيه، والعنعنة فعللة من عنعن الحديث إذا رواه بعن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. وصححوا أي الجمهور من أئمة الحديث وغيرهم وصل سند معنعن أتى عن رواة مسمين معروفين، إن سلم من دلسة بضم الدال فعلة من دلس، وهو قيل من دلس فعلة من دلس، وهو قياس مصدر فاعل. قياس مصدر فاعل بكسر العين. نعم. وأصله في الألوان والعيوب. أي نعم، وزن فعلة كخضرة وحمرة وصفرة في الألوان. صفرة فهو فيه صفرة، وخضرة خضرة، أو في العيوب. العيوب والمحاسن أيضا. العيوب عرج عرجة، حسنة حسنة أيضا يقال هذا ونحوه. نعم. فاعلة فاعلة. وصل. أي من تدليس راويه واللقاء المثنى به عن السماع بينه. فاعلة بكسر العين. كيف؟ يقال عالجة. إذا عرج يقال عالجة. نعم. واللقاء المكنى به المعروف هو هذا، يعني أن يعني العيوب هذه والحسن يكون من فاعل اللازم، هو المعروف هذا. نعم. المكنى به عن السماع، المكنى به عن السماع بينه وبين من عنعن عنه علم وعليه العمل، بحيث أودعه مشترط الصحيح تصانيفهم وقبلوه. هذا فهو تكلم انتهى أنهى الكلام عن ماذا؟ عن المنقطع ظاهرا حقيقة، وانتقل الكلام على ما يحتمل الانقطاع. فجمهور أهل الحديث أن رواية الراوي السالم من التدليس عن شيخه الذي علم منه اللقاء بعبارة عن تحمل على ماذا؟ على الوصل والاتصال. نعم. وقال أبو بكر السيرفي الشافعي: كل من علم له، يعني ممن لم يظهر تدليسه سماع من إنسان فحدث عنه، فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه. وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم. قال ابن الصلاح: ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمع، سائر الباب باب هذه المعنعن والمؤنن أو المؤنن، أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا. والظاهر السلامة من وصمة التدليس، والكلام في من لم يعرف بالتدليس. هذا المقصود، هذا من الحجة، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا إذا روى راوي عن آخر بلفظة عن، قالوا هذا الراوي إذا كان سالما من التدليس وعلمنا أنه لقي ذاك الشيء، فقوله عن تحمل على السماع أو على الاتصال، إن قلنا لا تحمل على الاتصال لاحتمال أنه لم يسمع، إذن صرنا قد احتملنا في حقه التدليس. وابتداء وانطلاقا ماذا قلنا؟ هو سالم من التدليس، واضح؟ فإن قلنا يحتمل التدليس نقضنا المقدمة، واضح؟ وإن بدأنا المقدمة بأنه مدلس زال الإشكال، لأنهم يوافقون، لأنه ماذا؟ يوافقون. نعم. كيف؟ سيأتي ذكر كل المذاهب. نعم. أيوة. وبعضهم كالحاكم حكى بذا المذهب إجماعا، وعبارته الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل. هذا إجماع نقله الحاكم، سترون إجماعا آخر مخالفا ومضادا 100%. نعم. وهذه بالنسبة لي أنا من تعد من المعضلات، من الأمور المعضلة. إيش هذه المسألة؟ المسائل التي يقول فيها بعضهم وجمهور العلماء على كذا، وفي المقابل يقول الآخر وجمهور العلماء على كذا، وهو قول مناقض تماما. واضح؟ تحتاج يعني ليس الأمر فيها بالسهل. نعم. أول بابنا بدأ فيما علم من السماء يعني مسلمة، بعدين يروح إلى شرق مسلم، يعني التعاصر بينهم. خلينا نمشي. ماذا تريد أن تقول؟ أنه تكلم على ما قال هنا. نعم. الكلام الأول واضح. طيب، والحاكم حق الإجماع على هذا. أين السؤال؟ أنه شيخ لا يعارض الحاكم، لأن المسألة المفروض أنها أولا فيما علم منه السماء ليس من معنى عصارة في مبادئ تعلم واللقاء علم. وكنا كنا باللقاء عن السماء، علم منه أنه لقيه وسمع منه. نعم. ما في إشكال. بعدين في مسألة معاصرة. خلي المسألة المعاصرة ستأتي. يعني شيخ دعاء الحاد من شرع. أقول الإجماع. يعني شيخ ثبت السماء، ثبت الوقيع وصرح أو عن عالم. إيه. الجمهور على الأقل. الجمهور. أما الإجماع فهناك من خالف. هناك من قال لا يقبل رواية الراوي حتى يقال سمعت. وهذا مذهب حكاه ابن الصلاح وقال مندثر، بل وكل من حكاه لم ينقل لنا من قال به ولا واحد. ها؟ ما سمى واحدا. وبعضهم يرى أنه إذا كان كثير الملازمة، ها؟ يعني يكثر ملازمته، فهذان يخالفون في المسألة. نعم. هذان يخالفان في المسألة هذه، وإلا فالباقون على أنه من علم أنه سمع ثم عن فلا إشكال فيها. يعني مثل الإجماع لا يعارض. الإجماع الذي يعارض هو ما ذكره بعضهم أنه إذا أمكن اللقاء وروى بعن موصول، والآخرون قالوا لا، إذا أمكن إذا روى بعن ولم يثبت اللقاء ولو مرة فالجموع لأنه لا يحكم على الوصل. سيأتينا إن شاء الله. نعم. سليم. نعم. كلام الحاكم سليم. نعم. وكذا قال الخطيب أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث غير المدلس فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان لقيه وسمع منه. هذا ما غير معارض، هذا بالإجماع، هذا يعني الإجماع في الجملة عدا القول الأول والثاني الذي حكيناه. وابن عبد البر في مقدمة تمهيده أجمع أي أهل الحديث على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة: العدالة واللقاء مجالسة ومشاهدة والبراءة من التدليس. قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم. ثم قال ومن الدليل على أن عن محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى يتبين ويعرف الانقطاع، ويعرف الانقطاع فيها، وساق الأدلة. يعني ابن عبد البر. نعم. وادعى أبو عمرو الداني أيضا تبعا للحاكم إجماع أهل النقل على ذلك، وزاد فاشترط ما سيأتي عنه قريبا. ويخدش في دعوى الإجماع قول الحارث المحاسبي، وهو من أئمة الحديث والكلام. ما حصله؟ اختلف أهل العلم فيما يثبت به الحديث على ثلاثة أقوال. أولها أنه لابد أن يقول كل عدل في الإسناد حدثني أو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يقولوا أو بعضهم ذلك فلا، لما عرف من روايتهم بالعنعنة فيما لم يسمعوه. هذا الذي أشرت إليه مما يعني يؤكد على الإجماع المدعى. إلا أن يقال إن الإجماع راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض الخلاف السابق، فيتخرج على المسألة الأصولية في ثبوت الوفاق بعد الخلاف. ومع ذلك فقد قال القاضي يعني مسألة أصولية، وهي إذا اختلف الصحابة في أقوال هل لمن بعدهم أن يجمعوا على قوله أو لا. نعم هذا المقصود. ومنع ذلك فقد ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله كذا، أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، لم يكن ذلك صريحا في أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو محتمل لأن يكون قد سمعه منه أو من غيره، أفاده شيخنا. ولا يتم الخدش به إلا إن كان قائلا باستواء الاحتمالين أو ترجيح ثانيهما، أما مع ترجيح أولهما فلا فيما يظهر. يعني لا يقدح في هذا الإجماع المدعى ما ذكره إلا إذا كان يقول احتمال السماع وعدم السماع على حد سواء، أو احتمال عدم السماع أقوى. أما إذا رجح السماع فلا يكون قادح. نعم. وممن صرح باشتراط ثبوت اللقاء عليه انتقل هنا إلى مسألة أخرى، وهو ماذا؟ اشتراط ثبوت اللقاء. طيب هنا ذكر كلام المحاسب المسألة الأولى، والأمر الثاني ذكر المحقق التفرقة بين المدلس وغيره، فمن عرف لقيه وعدم تدليسه قبل وإلا فلا. ثالث من عرف لقيه وكان يدلس لكن لا يجد ثقة قبل وإلا فلا. أقوال أخرى. طيب هذا واضح. الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهو اشتراط اللقاء، هل يشترط ثبوت اللقاء أو لا. نعم. وممن صرح باشتراط ثبوت اللقاء علي بن المديني والبخاري، وجعلاه شرطا في أصل الصحة، وإن زعم بعضهم وجعلاه أصلا شرطا في الصحة أو أصل الصحة. طيب ماذا قال ابن كثير؟ هو شرط في لا في مختصر علوم الحديث. لا ابن كثير قال هو شرط في الصحيح. نقل عن البخاري قال أنه شرط في الصحيح، ابن كثير نقل أن البخاري يرى أن هذا شرط في الصحيح وعليه الأكثر، وقلنا أن الأرجح والأقوى أنه شرط في أصل الصحيح. وفرق بين أن يكون شرط في صحة الحديث أو في كمال الصحة. أعيد شوف وجعله شرطا في أصل الصحة. طيب أنت شوف وش قال المحقق تحت رقم 5 اقرأ. قال الحافظ ابن حجر في النكت أخطأ يعني ابن كثير في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. أخطأ يعني ابن كثير في هذه الدعوة. أعد اقرأ. وممن صرح باشتراطه ثبوت اللقاء علي بن المديني والبخاري، وجعلاه شرطا في أصل الصحة. إيه؟ وإن زعم بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه فقط. البخاري التزم بذلك في جامعه فقط. يعني من قال هذا؟ ابن كثير. ماذا قال كما قلت لكم في مختصر علوم الحديث؟ قال أن البخاري اشترط عنده هذا ثبوت اللقاء شرط في صحة الحديث، ثبوت اللقاء بين الضاويين إذا روى بالعنعنة يشترط لصحة الحديث أن يكون ماذا؟ أن يكون لقيه. واضح؟ وهذا في الحقيقة ليس شرطا لصحة الحديث، وإنما هو شرط في كمال الصحة، صاب أنه شرط في كمال الصحة. عندكم شيء مختصر عن الحديث هنا؟ لا موجود هنا؟ جيب البخاري اشترط هذا الشرط على لقاء الصحيح في الجامع فقط. لا في الصحيح فقط. ابن كثير هذا الذي اختار. اي. انه يعني الاحاديث التي خرجها صحيح الجامع واجب يكون في هذا الشرط. هذا هو. يعني هي عبارة. يعني ممكن ان يكون له شرط اخر. سنقرا العبارة. وعلقنا عليها العبارة. العبارة قراناها. هذا في كتاب لي من هذا حقك هذا ما فيش عليه ما فيش تعليق ما فيش في كل باص علقنا قلنا كلام طويل وعريض وين نعم ماذا قال طيب هذا في في العنانة طيب نعم وأما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح واضح عبارة بكثير واضحة وأن البخاري لا يجعل ذلك شرطا في أصل صحة الحديث وإنما التزم به في ماذا في جامع الصحيح لكن التزم ذلك في كتابه الصحيح واضح وهو الذي ذكرها هنا نعم إن وإن كان زعم بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه فقط قال الحافظ بن حجر قال المحقق أخطأ يعني ابن كثير بهذه الدعوة بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري لأنه في كثير من الأحاديث يعلها بماذا بمجرد أن فلان لم يثبت له لقاء فهذا يفيد أن البخاري يشترط ثبوت اللقاء في ماذا في صحة الحديث في أصل صحة الحديث ليس في كمال الصحة نعم ها انا كان لي كلام مفصل فيه ماذا قلت نفس ما قال الحافظ بن كثير الحافظ بن حجر ماذا قلت اشترط في اصل الصحه وليس في صحه الحديث ايه نعم قلت كيف وممن هذا نقله ابن الصلاح والنووي في شرح مسلم نقل هذا أما ابن المديني فنقل عنه ظاهر أنه يقصد فإنه يشتغل ذلك في أصل صحة الحديث ها صرح بذلك صرح إما لفظا وإما من عملهما هذا صنيعه ما يدل على ذلك لم يقفوا على عبارة مصرحة لكن وقفوا على عمل يدل عليه. شيخنا قال أنه أول من ادعى ذلك هو الباجي. هو؟ الباجي. الباجي في. أول من. من ادعى ماذا؟ أن البخاري يعني أن بالاستقراء أن البخاري اشترط. هو علم من صنيعهما ولو لم يوجد كلام يدل عليه. فإنه منقول من صنيعهما منقول من الصنيع وأنهما يضعف الحديث لأن فلان لم يرق فلان ها؟ لماذا؟ والله الأولية هذه ما يحضرني فيها شيء على كل، لكن المقصود أن هذا علم من صنيعهما، وأن خاصة البخاري يعل أحاديث بكون فلان لم يلقى فلانا أو لم يثبت له لقاء. لكن الذي يظهر والله أعلم أن البخاري هذا يشترطه في صحيحه فقط ليس خارج الصحيح. ماذا ذكرنا في مختصر علم الحديث؟ ذكرت في أصل الصحيح يعني مطلقا نعم داخل الصحيح وخارجه. ها طيب أي مذهب مسلم على كل حال أقوى يظهر. نعم وصف هذا معلوم أن البخاري يرى ذلك، هذا معلوم لا إشكال فيه، حتى ولم تكن له عبارة صريحة فإنه معلوم من تتابع العلماء على نسبة المذهب إلى البخاري أنه قول للبخاري لا إشكال فيه. نعم لا إشكال لا إشكال فيه. ها إذا وجد أن ينقض ماذا؟ لا لابد لا لا لابد من دليل قوي ينقض، من دليل قوي ينقض هذا. لكن أنا أنا راجع الكلام اللي قلته القراء استعمل الباعث وش عندك؟ الباعث تاعك تمام. طيب نقرأ الكلام لاحقا، نقرأ الكلام لاحقا، لأن البخاري الآن أما في كتابه الصحيح فالأمر فيه واضح، وأنه يشتغل ذلك لأنه علم من صنيعه في صحيحه، وأحاديثه معينة ومحددة استقراؤها ظاهر وواضح. لكن خارج الصحيح هل البخاري يشتغل ذلك أو لا؟ أنا يظهر أنه تحتاج إلى نظر، لأنه لا تستعجلوا علينا، لأنه قال إذا وجد من نقض، نقض هذه الدعوة إما أن تجد عبارة البخاري صريحة بذلك وأنه إذا أمكن اللقاء وروى بالعنان حكمة الوصف، هذا الذي ينقض هذا واضح. والأمر الثاني هو أن يحكم البخاري على أحاديث بالصحة لا يعلم للراوي فيها عن شيخه لقاء وقد روى بالعنان، واضح؟ لا تستعجلوا عليه. لا إله إلا الله. هذا الأمر الثاني، لكن هذا ليس مجرد تجد مثال واحد أو مثالين أو ثلاثة أو مئة تقول هذا يدل على مذهب البخاري وكذا وكذا، إلا بأن يكون هناك قرائن صريحة في ذلك. لأن كون البخاري يكون هذا عنده هذا مذهب وهو أن الراوي إذا روى عن شيخه لا بد من ثبوت اللقاء، إذا روى بالعنعنة فلا يحمل على الاتصال إلا إذا ثبت أنه لقيه، واضح؟ إذا وجدنا البخاري أنه يخالف هذا من ناحية العملية لا يعني أنه ينقض دعواه، لأنه أولا يحتمل أنه ثبت اللقاء عنده، واضح؟ واحد. نعم. ثانيا يحتمل أنه ماذا؟ غافل عن ذلك. ثالثا يحتمل أنه أخطأ في حكمه للحديث. هذه الاحتمالات كلها يعني ليست سهلة حتى يقال أن هذا الحديث في حكم البخاري عليه بالاتصال كذا وكذا. أي لا، وهذا ليس بالسهل، وهذا ليس بالسهل. وإلا فصنيع البخاري خارج داخل الصحيح واضح، لكن خارج الصحيح وجد له في كثير الأحاديث يقول فلان عن فلان مرسل لا يعلم له لقاء، هذا وجه. تاريخ الكبير موجود أمثلة على ذلك كثيرة. لكن ذكروا أيضا أن هناك أحاديث صححها البخاري ولا يعلم لراويها عن شيخه لقاء، ما أنه عن عنفها. واضح؟ ما أنه ماذا؟ عن عنفها. فهل هذا يقوى لنقض هذه الدعوة أو لا؟ الأمر يحتاج إلى توسع في الدراسة وليس الأمر في ذلك بالسهل. واضح؟ شوف الكلام هذا يقال في شرط البخاري أو يقال أين اشترط هذا الشرط في أصل الصحيح؟ لا يقال في هل، لا يقال هل شرط البخاري هذا في جامعه فقط أو في خارج الجامع كذلك. أي نعم. أما في جامعه لا إشكال، خارج الجامع هل يشترط أو لا؟ قال الأخ إذا وجد ما ينقض ذلك نقضه بهذا. نعم. نعم. ايه كل احاديث اللي صححها البخاري انما ليست صحيحه. ايه تتبعها الناس السنه دي عندنا جماعه كلها جماعه مع مدرجه التصحيح ماشي. كم جمع الحديث؟ 50 او 100 او 50 من نقل النقود تنويعا سالت وقال صحيح ما في 50 وفي رساله. ايه يعني في دراسة هذا الشرط هذا نفسه لا ما صححه البخاري خالص فقط وانتهى الى نتيجة ماذا؟ لا اجمعهم ايه جمع جمع ايه انا ظننت انه انا ظننت انه من هذا الباب. نعم يعني هذا الحديث يؤخذ يؤخذ هذا على هذا المنوال يسير. نعم ادعى وقال صرح باشتراط ليس الامشيح ها؟ قوله صرح باشتراط ثبوت اللقاء إيه؟ هذا جلي على على على من سبقه ها مجاراة لمن سبقه في قول ان العلي المديني اشترط والبخاري اشترط. هذا يسلم هذا يسلم في الصحيح يسلم لكن خارج الصحيح محل نظر. تصريح على الصانع عليك باين شيخ انه صانع في الجامع هذا هو إيه؟ لكن تصريح في التصريح يعني تصريح إذا كان علم إذا ما ما ما ما يلزم بالضرورة يكون عبارة منقولة ما دام توارد العلماء على ذلك فيثبت. أنا ذكرنا هذا التصريح هذا أخذ من شهرة صنيعه لكن بالعبارة لا يلزم بالضرورة تنقل إلينا. أين تفضل في كلام أنا كنت نقلت للإخوة في شرح علوم الحديث وهو غير موجود لأن نقلها الأسبوع القادم. نعم. قال وكذا عز اللقاء ها شسا شحال لم نقرأ شيء مازل كم ننتقل إلى ماذا؟ لا لا معنى جديد هنا خلاص هذا معنى جديد يحتاج إلى اقرأ لكن هذا فيه بحث يطول ها؟ ها؟ كلام يعني كلام الشيخ وبعدين هنا راح المسألة يشتد فيها الصراع خاصة منكم من تأثر بكتابات المعاصرين هذه ها ناقشوا المسألة لا إشكال لأنه في واحد يدعي هذا الذي نقله الأخ محفوظ في واحد يدعي أنه أن هذا الكلام منقوط نقضه ليس سهلا على كل سنأتي بكلام أنا نقلته فيه نوع تحرير في علوم الحديث نذكره إن شاء الله الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. والله أعلم. الله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم اقرأ.